بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأصل السادس رد شبهة وضعها الشيطان وسرت في أوساط كثير من الناس، وأدت هذه الشبهة إلى ترك تدبر القرآن والسنة، وإلى ترك اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة، وترك طلب الهدى من الكتاب والسنة. وذلك أنهم قالوا: لا يعرف ما في الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق. والعلماء يذكرون الاجتهاد، وهو بذل الجهد في التعرف أو الوصول إلى الحكم الشرعي في مسألة ما، وهناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد مقيد، مجتهد في المذهب مثلا، مجتهد في المذهب الشافعي أو في المذهب الحنبلي، وقد يكون أيضا مجتهدا في باب من أبواب العلم، يكون مجتهدا في الحج مثلا، مجتهدا في أبواب الطهارة أو في أبواب الصلاة، وقد يكون مجتهدا في مسألة ما. فعلى كل حال، كونه لا يعرف القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق، والعلماء يذكرون شروطا للمجتهد المطلق، وهذه الشروط لا تتوافر في كل الناس، بل وهناك من يبالغ في الشروط المطلوبة في المجتهد المطلق، بحيث يذكر شروطا كما ذكر المؤلف هنا: لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. طيب، إذن هذا ليس من الاجتهاد في شيء بهذه الصورة، وهذا صار صدا للناس عن سبيل الله، وصار سدا بينهم وبين التماس الهدى من الكتاب والسنة، كاشتراط الإحاطة بمسائل الفقه وأدلتها. ومن ذا الذي يحيط بمسائل الفقه وبأدلتها؟ وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مع كون الاجتهاد فيهم أوفر وأكثر ممن جاء بعدهم، كان الواحد منهم من كبارهم يخفى عليه الدليل في مسألة ما. وهذا قد حصل. أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأل نصيبها قال: ما علمت لك في كتاب الله شيئا، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: من معك؟ فقام محمد بن مسلم وشهد بمثل ذلك، فأنفده لها أبو بكر رضي الله عنه. فأنت ترى أن أبا بكر رضي الله عنه خفي عليه في هذه المسألة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكبر المجتهدين في هذه الأمة، وهو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع لعمر رضي الله عنه ما هو أكثر من هذا، فمثلا لما أو في قضية مسألة أخذ الجزية من مجوس هجر، فهو رضي الله عنه لم يكن عنده في ذلك سنة أخذ الجزية من المجوس، حتى جاء عبد الرحمن وأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهكذا أيضا في قضية الأرض التي يقع فيها الطاعون والإنسان بعيد منها، هل يدخلها أو لا يدخلها؟ هل يؤثر ذلك في توكله في إيمانه؟ وهذا وقع لعمر رضي الله عنه لما قدم إلى بلاد الشام، فلما دنا منها أخبر بأن الطاعون قد وقع فيها، فاستشار المهاجرين فاختلفوا عليه، استشار الأنصار فاختلفوا عليه، يعني منهم من يقول نقدم ومنهم من يقول لا بل ترجعوا بالناس. ثم جمع مشيخة الفتح فلم يختلف عليه منهم رجلان وقالوا ارجع بالناس، فأمر رضي الله عنه بالرجوع. فقال له أبو عبيدة أو كتب إليه: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاءه عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حضر هذا، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، إذا وقع بأرض فلا تدخلوها، وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذه سنة خفيت على عمر رضي الله عنه، ووقع له غير هذا، في مسألة الجد والإخوة وما للصحابة رضوان الله عليهم فيها من الخلاف في توريث الإخوة مع الجد. وقد نقل أن عمر رضي الله عنه له في هذه القضية أو قضى فيها 100 قضاء، وكل قضية تختلف عن الأخرى، مع أنه من أكابر المجتهدين في هذه الأمة. وهكذا من هو دونهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكون القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يطلب الهدى منهما إلا المجتهد المطلق، هذه شبهة شيطانية، بل ليس الأمر هكذا. فيمكن أن الإنسان يتدبر القرآن ولو لم يكن مجتهدا مطلقا، بل حتى لو لم يكن كما يقال مجتهدا مقيدا، فإن الله جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالذم في عدم التدبر هذا لكل من لم يتدبر القرآن، لا يختص هذا بالمجتهد المطلق، مع أن هناك من أهل العلم من يرى أن المجتهد المطلق من قرون لم يوجد، وهذا خصوصا من أصحاب المذاهب الأربعة، فأغلق بعضهم باب الاجتهاد المطلق. طيب، إذا أغلق باب الاجتهاد المطلق ويعني بعد هذا، من الذي يستفيد الهدى من القرآن والسنة؟ بقي أنهما يقرآن كأنك تقرأ شيئا لا تفهمه، لأنه لا يستفيد منهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هذا لم يعد موجودا في قول بعضهم. إذن حيل بين الناس وبين الانتفاع بالكتاب والسنة من حيث طلب الهدى منهما والتماس معرفتهما، وهذا منكر من القول. فالله جل وعلا ذم أولئك فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا ذم، وكل من لم يتدبر القرآن له نصيب من هذا الذم، فإن الخطاب ها هنا خطاب عام لا يختص به أحد دون أحد. أم على قلوب أقفالها، فالذي لا يتدبر القرآن على قلبه قفل حال بينه وبين التدبر. والآية الأخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الحكمة من إنزال القرآن. فإذا قلنا لا يتدبر القرآن ولا يطلب الهدى من القرآن إلا المجتهد المطلق، فقد حلنا بين الناس وبين القرآن. ثم على القول بوجود المجتهد المطلق في الأمة، كم عسى أن يكون هذا هؤلاء المجتهدون الذين يوصف الواحد منهم بأنه مجتهد مطلق، كم عدد هؤلاء في الأمة؟ ربما في الزمن الواحد يكون الفرد أو الأفراد القلائل الذين قد لا يتعدون عدد الأنامل. طيب، وبقية الناس لا حظ لهم في القرآن تدبرا والتماسا للهدى من القرآن ومن السنة كذلك. فهذا تحجير لفضل واسع. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله جل وعلا القرآن في ألفاظه للحفظ، يسره في معانيه للتدبر، يسره الله جل وعلا في أحكامه للعمل به. وعلى هذا صار القرآن عسيرا وليس ميسرا. فهذا القول إذن من الأقوال الشنيعة التي صد بها كثير من الناس عن تدبر القرآن والانتفاع به. إن العامي الذي لم يقرأ شيئا من العلم غاية ما عنده أنه يحسن القراءة والكتابة، لا يسمع آيات القرآن أحيانا فيتأثر، تمر آيات تتعلق بوصف الجنة، آيات بوصف النار، آيات فيها ذكر عظمة الله جل وعلا وما إلى ذلك، يفهم معناها من حيث الجملة، من حيث الجملة يفهم معناها. فكيف يقال لا يلتمس الهدى من القرآن والسنة، أو لا تتدبر نصوص الكتاب والسنة؟ وهكذا تجد يأخذ المصحف يقرأ، وربما جاءك في بعضهم تجد أنه يأتي إليك فيقول: انظر قال الله كذا وكذا، ثم يذكر لك كلاما يدل على المعنى الإجمالي الذي فهمه من تلك الآية. والله جل وعلا أنزل القرآن لينتفع به عموم الخلق، لأنذركم به ومن بلغ. وهكذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن الإنسان يقرأ الحديث ويفهمه ولم يصل إلى مرتبة المجتهد المطلق، ربما وهو طالب علم، أو قد يكون عنده شيء من الاجتهاد لكن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، وقد يقرأه العامي ويفهم أيضا المعنى الإجمالي الذي في ذلك الحديث. فهل يقال له: لا، لا تفهم هذا، وإلا وقعت في الزندقة أو أنك مجنون؟ هذا كله باطل. فعلى هذا، هذه شبهة شيطانية وضعها الشيطان في أوساط الناس، ثم صارت عند بعض الناس على أنها من العلم وعلى أن ذلك من الحجج. والله جل وعلا ذم هؤلاء فقالوا: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء ذمهم الذين يستوي في حق النذارة وعدم النذارة. فهل نجعل الناس بمثابة هؤلاء؟ يستوي عليهم سماع القرآن مع عدم سماعه، وتلاوة القرآن مع عدم تلاوته، بحيث لا يستفيدون من القرآن هدى ولا يطلبون معرفة، فنجعلهم كأمثال هؤلاء؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وهذا يقع من العالم ويقع ممن هو دون العالم، ولكل حظه ومقداره. فليس للعام أن يأتي يفتي الناس وهو عام ويقول قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو لا يحسن فهم معنى تلك الآية. لا، ليس الأمر كذلك، ولكنه يفهم أشياء إجمالية، أشياء بينة واضحة يفهمها من القرآن. لكن مسألة التصدي لفتي الناس لتفسير القرآن وما إلى ذلك، هذا يكون في حق كل شخص بحسبه. يعني من كان عنده أهلية لذلك كان يكون عالما مجتهدا، أو قد يكون طالب علم وينقل أقوال أهل العلم، ينظر في كلام أهل العلم ويأتي بكلام أهل العلم بلفظه أو بمعناه. فالأمر في هذا قريب، الأمر في هذا قريب، لكن لا يتصدى هكذا للكتاب وللسنة فيتكلم فيهما بغير علم أو بغير رجوع إلى أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فختم كتابه أيضا أو ختم هذه الرسالة بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما افتتحها بنحو ذلك. والله جل وعلا هو المحمود في افتتاح الأمور ومباديها وفي نهايتها وخواتمها، فهو محمود سبحانه وتعالى على كل حال. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.